وكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على بعض مسائل تتعلق بأقوال أهل الحلول والاتحاد، وهم طوائف من المتصوفة ادعوا ادعاءات كاذبة باطلة، من أبرزها أن الولاية أخص من النبوة وأعلى درجة من النبوة، وهذا من الأمور التي شنع أهل السنة والجماعة، بل علماء الأمة شنعوا بها على هؤلاء، لأن النبوة اصطفاء واشتباء، ولأن النبي أفضل عند الله جل وعلا من أي درجة من درجات الولاية، ولأن النبوة إنما هي ولاية وزيادة. ولذلك رد العلماء على من ادعى أن الولاية أعلى وأعظم من النبوة، فضلا عن أن تكون أعلى من الرسالة، بل إن العلماء ردوا على ابن عربي وما أمثاله كالحلاج وغيرهم أقوالهم التي قالوها وآراءهم وترهاتهم التي أوردوها وذكروها في مسائل الولاية، وبينوا إن ما ذهبوا إليه هو قول باطل، بل إنه من الكفر، لأن فيه قولا بالاتحاد والحلول، حلول ذات الرب جل وعلا في مخلوقاته، واتحاد المخلوقات بالرب سبحانه وتعالى، مع أن مذهب أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، وإنه جل وعلا مباين لمخلوقاته، وإن المخلوقات إنما هي من تصرفه ومن خلقه ومن إيجاده ومن تقديره، فلا يمكن أن تكون هي هو أو هو هي. ولذلك شنع العلماء على أمثال هؤلاء الذين شطح بهم القول، والذين خرجوا بأقوالهم على ما جاء به الكتاب والسنة، ولما كانت أقوالهم ظاهرة المخالفة للكتاب والسنة ادعوا أن العلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن، وهذا باب فتح على المسلمين استخدمه كثير من أهل البدع وكثير من أهل الفرق، حيث ادعوا أن للقرآن ظهرا وبطنا، وأن للعلم ظاهرا وباطنا، وما إلى ذلك من الأقوال الباطلة المردودة، والتي سبق أن أشرنا إلى بعضها في دروس ماضية. إلا أن هؤلاء من أجل أن يلبسوا على الناس ومن أجل أن يروجوا آراءهم ومذاهبهم استخدموا هذا المنهج وهذا الأسلوب، وهو منهج باطل وأسلوب مردود، لأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بما جاء به الرسل، وما جاء به الرسل هو الأمر الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعبده بأمور تخالف ما جاء به الرسل. وما ساقوه من شبه مثل دعواهم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الخضر، وإن الشريعة التي أوحى بها إلى الخضر، أو إن ما أوحى الله به من علم إلى الخضر يختلف عما أوحى الله به إلى موسى، فالجواب إن هذا ليس الغرض منه التعبد، فإن ما قام به الخضر لم يكن أمرا ملزما لنا أو ملزما لقومه أن يتعبدوا به، وإنما هو ضرب من العلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لموسى إن ما أوحى به إلى الخضر هو من علمه، وإن ما أوحى به إلى موسى هو من علمه، وإن الله سبحانه وتعالى وإن كلف موسى بالعمل بظواهر الأمور فإن هناك من الأسباب أو من المبررات ما قد يسوغ لعالم ولمكلف أو ملقن أو موحى إليه أو ملهم، ولملهم أمر قد يظهر خلافه. وإذا نظرنا إلى ما ذهب إليه الخضر وإلى ما ذهب إليه موسى عليه السلام لا نجد خلافا ولا نجد تناقضا، بل نجد أن ما طبقه الخضر من تعليمات وما نفذه من أحكام إنما هو مطابق وموافق لمنهج الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. لأن من منهج الله سبحانه وتعالى في العباد وفي أحكامه في العباد أن الكافر وأن المرتد يقتل، ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أطلع الخضر على أن هذا الطفل سيرتد على أبويه وسيدين الله بدين غير ما نشأه عليه أبويه، أمر بقتله فقتله. وما كان من أمر الجدار فإن الله سبحانه وتعالى أمر الخضر أن يقيم الجدار ليحفظ حقوق الأبناء حتى إذا ما شبوا عن الطوق وحتى إذا ما بلغوا الرشد استخرجوا مالهم، فهذا من باب المحافظة على مال اليتيم وهو أمر مطلوب في الشرع. وكذلك فيما يتعلق في أمر السفينة فإن الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما عمل من أجل صيانة أموال هؤلاء الناس حتى لا يأخذها الظلمة وحتى لا يغتصبها منهم مغتصب، حيث أظهر إن هذه السفينة لا تصلح بشيء مما ألحقه بها من تلف، هذا التلف الذي ألحق بهذه السفينة كان الغرض منه وكان القصد منه هو حفظها وصيانتها لأصحابها. فهذه الأمور كلها جاءت مطابقة موافقة لأوامر الشرع، فلا تناقض ولا تنافي بين ما جاء به موسى وما جاء به الخضر، إلا أن الله سبحانه وتعالى أظهر وكشف للخضر عن أمور ما كانت ظاهرة لموسى عليه السلام. ولذلك موسى عندما أخبره الخضر بما فعل وأن هذه الأمور إنما قام بها من أجل أمر الله سبحانه وتعالى حيث قال وما فعلته عن أمري، سلم موسى للخضر وعرف أن هذا علم من العلوم التي أوحى الله بها إلى الخضر، كما أوحى الله ببعض العلوم أو بعلوم أخرى إلى موسى، وأن ما عند الخضر وما عند موسى كله من علم الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول الشارح معقبا على كلام ابن عربي والذي يدعي فيه أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، وأن مقام الولاية له ظاهر وباطن، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى أن مثله ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو موضع تلك اللبنة، وكان هذا إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بتمام وكمال الرسالة وكمال النبوة وختمها، وأنه خاتم الرسل وأنه خاتم الأنبياء وأنه لن يكون من بعده رسول، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل به الدين. وقد جاء ذلك صريحا في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل هذه نصوص تدل على ختم الرسالة. فادعى هذا بأن الرسالة وإن ختمت إلا أن باب الولاية لا يزال مفتوحا، وادعى أن باب الولاية أعلى من باب الرسالة، وادعى أن هذه الولاية لها ظاهر ولها باطن، ولذلك رأى أن الناقص من ذلك البناء إنما هو موضع لبنتين وليس موضع لبنة واحد، وأن البناء هذا أساسا كان يقوم على لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وأن الناقص إنما هما لبنتان إحداهما من فضة والأخرى من ذهب، وأن لبنة الفضة تمثل الرأي الظاهر وأن لبنة الذهب تمثل الرأي الباطن. وكل هذا من ترهاته، وكل هذا من تخيلاته، وكل هذا مما أوحى به الشيطان إليه، فكان إنكار العلماء عليه عظيما. ولذلك يقول: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر إيش فيها وأنا إيش قريب؟ طيب تلك أمانيهم ما هي في الآية أصلا، هو يريد أن يقول تلك أمانيهم، يعني ده في دعواهم أن الولاية أعلى درجة من النبوة، ثم رد عليهم مقتبسا بكلام الله سبحانه وتعالى حيث قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إيش في إشكال؟ وهو هنا مكتوب متصل، يعني تبغانا نقول أفتح قوس؟ ها؟ قال: وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر. ولذلك يعني بعض العلماء وبعض المتصوفة حاولوا أن يبرروا لأمثال ابن عربي وللحلاج ولغيرهم من علماء أو من أئمة هذا القول، القول بالحلول الاتحاد، حاولوا أن يبرروا بعض أقوالهم وحملوا بعضها على أن المراد به كذا وأنه مصروف عن ظاهره، لكنهم في مثل هذه الأقوال وقفوا عاجزين وعرفوا أن الحق يعني الذي الحق مع أهل السنة والجماعة، لأنهم كشفوا أمرهم وبينوا ما هم عليه من ضلال. يقول كل ممكن إلا كتاب الخصوص. ها؟ يقول كل كتب الأول إلا كتاب الخصوص. إيه؟ ويكفي كتاب الفصوص عليه دليل. قال: وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل إلى ناقد جيد. إيش الفائدة من الناقل؟ ها؟ المرء المطلوب الناقد وليس الناقل. الناقل الجيد ايش يساوي؟ الناقل يحكي، لكن نحن نريد من ينقد ويبين ويكشف ويظهر الصحيح من الايه؟ من الخطأ، من الزيف. قال: ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. والمراد بالزغل يعني الشيء الفاسد، والأصل في الزغل أنه يعني فضلات الطير وغيرها من الفضلات، وسميت بالزغلي لأنها من الأمور التي تطرح والتي تلقى. والإمام الذهبي رحمه الله بهذه المناسبة يعني له كتاب سماه زغل العلم، وهو كتاب صغير، رسالة صغيرة، لكنها تحتوي على علم كبير. ذلك لأن كثير من العلوم يعني بدأت تخدم واستهدفت خدمة الشريعة أو خدمة اللغة أو خدمة الإسلام، إلا أن أصحابها انحرفوا بها عن مسارها الصحيح، فمنهم من أفرط ومنهم من فرط. وجاء الإمام الذهبي رحمه الله وتناول كل علم من هذه العلوم، وبين المقدار الذي ينبغي أن يقف الناس عنده، وأشار إلى وجوه الانحرافات سواء كانت بالإفراط أو كانت بالتفريط، فبين أن ما زاد على الأمر المطلوب وصفه بأنه من الزغل، وسماه زغل العلم. كتاب مستقل مطبوع كذا، رسالة صغيرة، اسمها زغل العلم للإمام الذهبي. قال: وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لأن هؤلاء على الأقل طلبوا المساواة بالرسل، وأما ابن عربي وغيره فقد ادعى العلو والفوقية على ما عليه الرسل. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. وكأن هنا شبهة، يقول: طيب لكن ابن عربي محسوب على المسلمين، والدليل على ذلك أنه يعني كتبه اليوم منشورة باسم الكتب الإسلامية، ويشتغل بها بعض علماء المسلمين، فكيف وهذا حاله والحكم بكفره ونعامله معاملة المسلمين؟ أجاب رحمه الله بقوله، قال: والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان، يعني من أنه لا تقبل رواية، لا تقبل توبة المنافق. ما له، ليس من حقي أن يقتله، لأن المسؤول عن تنفيذ الحقوق الحدود إنما هو الإمام. ها، وقتله وإن كان يعني كما يقولون ديانة أمر قد يكون له ما يبرره، لكنه قضاء لا يجوز، لأن هذا من خصائص الإمام، ولأن هذا من الأعمال المناطة بالإمام، وليس لأحد أن يقول أنا أنفذ حكم الله أو يقول أنا أقيم الحد، لأن إقامة الحدود مرتبطة بالأئمة. إذا كان الحاكم لا يقيمه، ليس لك، ليس من حقك أنك أنت تقيمه، بأي سلطة تقيمه أنت؟ من ترفع أمره للإمام تشهد عليه، أما أنك أنت تقيم عليه الحد، ما هو من حقك، ليس من حقك. تحكم عليه أقصى ما تحكم عليه بالكفر، تقول هذا كافر وتظهر أمره، لكن أن تقيم الحدود هذا لا يملكه الأفراد. وإنما هذا من شأني ومن حق الإمام المسلم. نعم يدان قضاء، يعني لو قتلته وأقام أهله عليك دعوى وثبت قتلك له عمدا يقتص منك، لأن المسألة الأمر المراد به يعني الترتيب والتنظيم، وإلا لكانت المسألة فوضى، كل واحد يقتل الآخر ويقول والله أنا قتلته لأنه هذا كافر ولأنه ارتد ولأنه ها، ونفتح باب على باب الفوضى، وهذا في الحقيقة ما هو أمر من أمور الإسلام والشرع، إنما جاء لينظم الناس لا لأنه يقيم الفوضى. إذا كان العلماء يختلفون في هل السيد يقيم الحد على عبده ولا المطلوب الذي يقيم، مع أنه يملك رقبته، إن العلماء من يرى أن السيد ليس له حق إقامة الحد على مملوكه، فمن باب أولى أن تقيم الحد على شخص لا تملكه، ولأنه قد يكون الهوى هنا أو قد يلعب الهوى دورا كبيرا في قضية، يعني ثم إنه قد يكون لهذا الإنسان الذي قال ما قال، يعني قد يكون له شيء من مما يبرر قوله، والأمر موكول إلى القضاء وموكول إلى الإمام، وليس له أن يقيم أحد الحدود إلا الإمام بعد أن يجري في ذلك التقاضي ويقضي القضاة بهذا الحد، عندئذ يقيمه القاضي. نعم القصاص قد يباشره أولياء المقتول، يعني هم الذين ينفذون، وهذا حق الله أعطاه إياهم، لكن بعد حكم الحاكم، لا أنهم ينفذونه بدون حكم الحاكم. واضح؟ إيه؟ يكفي أنه حبسه الوليد، لأن هذا الحبس دليل على أنه تعدى، لكن قد يكون الحاكم يعني برر لهذا قتله على اعتبار أنه يعني انتصر لدين الله وما إلى ذلك، لكن هذا الأمر ليس سائغا لكل إنسان، وإذا كان الوليد قد فعل هذا فهذا اجتهاد من الوليد، واجتهاد الوليد لا يلزم غيره من الناس. واضح؟ لأن هذه أمور، وهذه الله سبحانه وتعالى حرم علينا الأموال والدماء، وأنها لا تحل الأموال والدماء إلا بحكم شرعي، والحكم الشرعي لا يباشره إلا الإمام، أما أفراد الناس فليس لهم ذلك الحق. قال قوله، يعني قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. أيضا لا يزال الكلام حول من حول السلف، بعد أن بين موقفنا من الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه يجب علينا الترضي عنهم والدعاء لهم و تفضيلهم على سائر الأمة، بعد ذلك تكلم عن علماء السلف وما يجب علينا تجاههم، وذلك من أننا نحسن الظن بهم، ومن أننا نحمل قولهم يعني على ما جاء مطابقا للكتاب والسنة نتبعهم فيه، وما جاء مخالفا نعتذر لهم، وأنه لا ينبغي لنا أن ننال منهم إلا إذا ظهر أمر، كما حكى الأمر المنقول عن ابن عربي وغيره. ثم بدأ يتكلم على مسألة، وهي مسألة الكرامات. مسألة الكرامة من الأمور التي أخذت حيزا كبيرا في حياة المسلمين، والأصل في الكرامة هي أمر يجريه الله سبحانه وتعالى على يد بعض عباده الصالحين خارقا للعادة، أمر يجري خارقا للعادة. والكرامات قد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة. فهل كل ما يراه الناس من خوارق العادات التي تجرى على أيدي المؤمنين كلها تعتبر كرامات أو لا؟ والنقطة الأخرى التي تكلم عنها الشارح وهي نقطة هامة جدا، وهي هل الكرامة دليل على الولاية أو لا؟ وما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ بدأ الشارح بالكلام على الفرق بين الكرامة والمعجزة، وقال إن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل والأنبياء، والغرض منه التأييد. ولذلك قالوا إن المعجزة هي بمثابة دليل وارد عن الرب سبحانه وتعالى يقول لنا صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، يجري الله سبحانه وتعالى هذه الخارقة على العادة على يد الرسول من باب التثبيت ومن باب تصديق أو تأكيد صدق الرسول. وفي الغالب إنما تكون المعجزة على سبيل التحدي، هذا الأصل في المعجزة أن تكون على سبيل التحدي، يتحدى الله بها قوم الرسول الذين كذبوه، أو تكون على سبيل التثبيت يثبت الله بها نبيه فيما يخبر به. ولذلك كانت المعجزة من لوازم الرسالة والنبوة، يعني في كثير من الأحيان قلما يأتي رسول الله ويكون معه من المعجزات، لكن هذه المعجزات أيضا تتفاوت من حيث قوتها وظهورها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما أوتيته، يعني وكأن النبي يخبر بأن معجزته وإنما أوتيته وحيا وهو القرآن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ذلك لأن إعجاز القرآن باقي، ولأن معجزاته تتكشف يوما بعد يوم على حسب إدراك الناس ووعيهم ومعرفتهم ووقوفهم على كثير من الآيات الكونية والظواهر الكونية، ووقوفهم أيضا على ما في أنفسهم من أسرار. ولذلك قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يمر يوم إلا ونسمع ونقرأ عن هذه المعجزات التي والأسرار التي جاء بها القرآن، وأنها تكون سببا في دخول كثير من الناس في الإسلام، أو تكون سببا في تثبيت العقيدة والإيمان في نفوس كثير من الناس. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والمعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على أيدي الرسل قلما جاءت معجزة على يد رسول إلا وقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا مثل تلك المعجزات. إلا أن معجزة القرآن كما قلنا هي التي تعتبر من أبرز المعجزات ومن أظهرها. والسبب في ذلك أن المعجزات التي أجريت على أيدي الرسل السابقين كانت معجزات وقتية ينتفع بها من رآها، أما من لم يرها وسمع بها قد يعجب لها لكن لا تقع في نفسه مثل ما وقعت في نفس من رآها. فمثلا العصا التي أجراها الله سبحانه وتعالى حية تسعى على يد موسى ورآها فرعون وقوم فرعون والسحرة ما كانت مؤثرة تأثير كبير إلا على السحرة لأنهم كانوا يعني يعرفون سر سحرهم وسحرهم إنما كان تخيلات يتخيل الناس حيث إنها كانت عبارة عن صناعات خفية كما يذكر علماء التفسير إنهم كانوا يطلون الحبال والعصي بالزئبق، والزئبق من عادته أنه إذا وضع في مكان بارد ينكمش وإذا وضع في مكان حار يتمدد، فإذا تمدد حرك الأجسام التي طلي بها فتوهم الناس أنها أو خيل إلى الناس أنها أنها حيات تسعى أو غير ذلك. لكن بالنسبة لعصا موسى لما أخذوها هي عصا، عصا لم تطلب الزئبق كما يفعلون، وعرفوا حقيقتها أنها عصا، وعندما ألقاها موسى انقلبت حية وأخذت تلتهم ما يأفكون وما صنعوا، فتبين أن هذا ليس من نوع السحر الذي هم قد حذقوا فيه. ولذلك لما عرفوا حقيقة ما عليه موسى وأنهم لا يمكن أن يجاروا مثل هذا السحر وأن هذا الأمر لا يمكن أن يجري على يد شخص عادي أو على يد إنسان مخلوق، وإنما هذا أمر يعمله خالق البشر لأنه هو الذي خلق الحية وهو الذي جعل العصا حية قلبها حية، ولذلك آمنوا بموسى وكان إيمانهم ظاهر أكثر من إيمان غيرهم من الناس حيث عرفوا حقيقة الأمر. وهكذا نجد فيما يتعلق بعيسى عليه السلام وفي خوارقه التي خرجت على مفهوم الطب الذي حذق فيه أهله وغير ذلك. فكانت هذه الخوارق استفاد منها وآمن لها من رآها. ونحن مثلا نسمع إن النبي عليه الصلاة والسلام جرت على أيديه على يديه معجزات، من ضمنها مثلا نبع الماء من بين أصابعه وأن الناس شربوا وارتووا وملأوا ما معهم من أدوات وأواني من ماء خرج ونبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نصدق بهذا ونؤمن، لكن إيمان السامع، ولا شك إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين رأوا هذا الأمر يعني إيمانهم به يختلف عن إيماننا بذلك. ليه؟ لأن المعجزة جرت بين أيديهم ورأوها، أما نحن فنسمع بها ولإيماننا بما جاء عن الله إيمانا غيبيا آمنا بذلك، آمنا بذلك على سبيل الغيب. فمن هنا كانت المعجزات المادية أو المعجزات الوقتية أثرها ينتهي بانتهاء وقتها وبانتهاء من شاهدها، لكن هذه المعجزة الخالدة معجزة القرآن التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها الناس منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال الأمر قائما. فنحن مثلا اليوم أكملنا 14 قرنا ودخلنا في القرن 15، والله سبحانه وتعالى يقول لنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. 15 قرن أو 14 قرن وما تجرأ إنسان أن يحاكي القرآن. إذن التحدي قائم والمعجزة قائمة، مع أن الناس كتبوا في أشياء كثيرة والموسوعات كتبت في أمور كثيرة، وما سمعنا إنسانا قال هذا نص يعارض به القرآن أو أنه يماثل القرآن. نجد أيضا ما جاء في القرآن من الأمور الغيبية، وما جاء في القرآن من الأمور الكونية، وما جاء في القرآن من الأمور الطبية، وما جاء في القرآن من الأمور الفلكية وغير ذلك، مع أن القرآن ليس كتابا متخصصا في هذه العلوم، وإنما هو يشير إلى ظواهر. هذه الظواهر تصدى لها المتخصصون، ورصدوا لها الأموال، ورصدوا لها العلماء، وجلسوا يدرسون هذه الأشياء سنوات طويلة، وفي النهاية نجدهم ينتهون إلى ما انتهى إليه القرآن، مع أن هذا القرآن أنزل على رجل الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووصفه بأنه أمي، وبأنه ما كان يقرأ، وبأنه ما كان يعرف هذه الأشياء الكثيرة التي جاءت في القرآن. كل هذا دليل على أنه معجزة، ولا يزال معجزة، وسيظل معجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المعجزة للرسل وللأنبياء الغرض منها التأييد، أما الكرامة فهي ما يجريه الله من خوارق العادات على أيدي غير الرسل والأنبياء، على أيدي الناس، على أيدي المؤمنين. لكن هذه الخوارق قد تكون تأييدا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء ولهؤلاء الصالحين، إلا أن هناك فرقا جوهريا بين المعجزة وبين الكرامة في الغالب. ذلك أن المعجزة تجرى للتحدي، يعني تجري على يد الرسول وهو يعلم أنها معجزة وأنه يتحدى بها الناس، والكرامات في الغالب تجري على أيدي الأولياء دون أن يشعروا بها. عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان يخطب على المنبر، وفي خطبته سمع الناس منه كلام هو ما يدري عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. لكن متى الناس عرفوا إنها كرامة؟ يوم أن جاء الجيش وأخبر إننا في المعركة، وإننا قد أحيط بنا من العدو، وإننا وإذا بنا نسمع صوت عمر، والجيش فين؟ في الشام، وعمر في المدينة، والمسافة بين الشام والمدينة شهر، يأخذ الناس شهرا حتى يصلون إلى الشام. قالوا: سمعنا صوت عمر، يا سارية الجبل، يخاطب إلا هو قائد المعركة وقائد الحملة، سارية، قال له: الجبل، الجبل، يعني تحصن بالجبل. وتحصن بالجبل، وكان في ذلك نصر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه خارقة للعادة جرت دون أن يحس ويشعر بها عمر. وهكذا أكثر كرامات الأولياء تجري عليهم دون أن يدركوا إلا بعد وقوعها تتضح للإنسان. أحيانا مثلا الإنسان يريد الذهاب إلى مكان ما فيحال بينه وبين الخروج أو ما إلى ذلك، ويترتب على بقائه مصلحة كبرى وتكون كرامة من الله سبحانه وتعالى. أصل فيها أنها أنها تجري على أيدي أهلها دون إدراك إلا بعد يعني وقوعها. من العلماء من يرى أن من الكرامات أيضا ما يجري على أيدي بعض الأولياء وبعض الصالحين مع وجود التحدي، يعني يتحداهم، يكون بينه وبين غيرهم من فيتحداهم ويقول إن هذا لا يقع ولا يحدث ويحقق الله سبحانه وتعالى له ذلك. ضربوا مثلا لهذا بالصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر يعني في قصة أن ابنه أو أحد قريب منه ارتكب أمرا وكان ثمة عقوبة ملحقة أو عقوبة مقررة له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يحدث كذا. والله لا يحدث كذا. فكان من أمر الناس أنهم تنازلوا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أمتي من من لو أقسم على الله لأبره، وهذا يعتبر أيضا من الكرامات إلى غير ذلك يعني من الكرامات. لكن هل كل ما يجري من خوارق العادات يعتبر كرامة؟ علماء المسلمين يقولون ضابط الكرامة أنها تجري على يد التقي. أما إذا كان الإنسان عاصيا مخالفا للشرع فاسقا فقد يجري على يده بعض خوارق العادات، لكنها لا تعد من باب الكرامات وإنما هي من باب الاستدراج. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج، يعني هذا وأملي لهم إن كيدي متين، يستدرجه الله سبحانه وتعالى حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذن خوارق العادات قد تجري على يد الصالحين وتجري على يد غير الصالحين، لكنها بالنسبة للصالحين هي التي تسمى بالكرامة. وما معيار الصلاح وما معيار التقوى الذي تجري على يد أصحابه الكرامة؟ هذا المعيار الله سبحانه وتعالى ذكره لنا بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الإيمان والتقوى هما المعياران للولاية، هذه الولاية التي قد تكون محلا لإجراء الكرامة. يورد الشارح سؤال وهو سؤال هام، هل من اللازم أن كل ولي تجري عليه الكرامة؟ وما الأمر إذا لم يجري الله الكرامة على الولي، هل يعد ذلك نقصا؟ يقول لنا إجراء الكرامة تفضل من الله، لكن لا يلزم لكل ولي. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي هذا الولي من الثواب ومن الأجر ما هو أفضل من الكرامة. نعم الكرامة قد تكون يعني أحد العلامات والأمارات والقرائن التي والمبشرات التي تدل على إيه؟ على صلاح هذا الإنسان. لكن هذه المبشرات وهذه قد تنفع إنسانا فتكون سببا لزيادة طاعته من باب لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد تكون بالنسبة لبعض الناس سببا في فساده لأنه يظن أنه له عند الله مكان فيستند إلى ما ظهر من كراماته وربما يعني استخدم هذه الكرامة من باب الوقوع في كثير من المحظورات ومن باب الاستعلاء على الناس ومن باب التميز على الناس. ومع الأسف هذا الأمر قد حصل لكثير من خاصة المتأخرين والذين كانوا يهتمون بالكرامة ويبحثون عن الكرامة أكثر من بحثهم أكثر مما يبحثون عن الاستقامة، مع أن المطلوب هو الاستقامة. ولذلك جاء من كلام كثير من الصالحين إن الاستقامة هي أو الاستقامة هي أكمل درجات الكرامة، لأن من وهب ومن أعطي ومن وفق للاستقامة والالتزام فهذا هو تكريم الله سبحانه وتعالى له. لأن الله تعالى يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فمن وفق للاستقامة فقد وفق لأعلى درجات الكرامة. ولذلك جاء حث العلماء للناس عليكم بالاستقامة، فإن من لزم الاستقامة يعطيه الله ما شاء من الكرامة لكن لا يجعل الكرامة هي الغاية. فإن من طلب الكرامة وجعل الكرامة غاية قد يؤثر ذلك إيه؟ على ما كلف به من الاستقامة. هذه أمور تكلم بها الشارح في هذا الباب ليبين إننا نسلم بوجود الكرامة وإن الكرامات هي مبشرات من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده الذين خصهم بها. لكن ليست الكرامة هي الغاية والهدف، الغاية والهدف، وإنما الغاية والهدف إنما هو الاستقامة. ولذلك على المؤمن أن يحرص على الاستقامة وأن الكرامة مبشرة من المبشرات. لا يلزم أن من لم تجري عليه الكرامة ليس من أهل الاستقامة، بل قد تكون يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد المؤمن أن لا يظهر على يديه بعض الكرامات لأنها قد تكون سببا في إيه؟ سببا في انحرافه وسببا في هلاكه. وهذا مثله مثل الغنى والفقر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي: إن من عبادي من إيه؟ من لو أفقرته، يعني إن الله سبحانه وتعالى علم أن ما يصلح العبد هو الغنى فأغناه، ولو أفقره لكان الفقر سببا في هلاكه. وإن من عبادي الله سبحانه وتعالى ما يصلحه الفقر، فلو أغناه لكان الغنى سببا في هلاكه. وكذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرامه ومن إكرامه أنه علم أن من العباد من تكون الكرامة له سببا في استزادة طاعته فيجري على يديه بعض الكرامات، ومنهم من يعلم الله سبحانه وتعالى أن في حجب الكرامة عنه زيادة في فضله وزيادة في تقواه فيحجب ذلك عنه، فهي فضل من الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جائز، ما نقول لا، لأنه ما دام خارق العادة قد تكون كرامة وقد تكون يعني تكون كرامة من الغرض منها التنبيه، خصوصا إذا كانت في مواقف يعني يضيق بها أو في مواقف يستيقظ فيها الحس والقلب والضمير كما يقولون، فتكون أساء يعني ضربا من ضروب التنبيه. هذا كما يذكر أو كما يروى في هذا عن ذلك الإمام أو المشهور بالعبادة الفضيل بن عياض. يقال أنه كان الفضيل بن عياض من اللصوص، وكان كثيرا ما يهجم على بيوت الناس خاصة في وقت السحر وبالليل، يسلب ويسرق. وفي يوم من الأيام سطى على بيت في وقت السحر وهم بسرقة من في البيت أو ما في البيت، وإذا به وهو يتسلق سور البيت يسمع إنسانا يقوم الليل، وصادف قراءة هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكان ذلك أن نبهه الله سبحانه وتعالى وأدرك معنى هذه الآية وتأملها وقال: لقد آن الأوان، وعاد من حيث جاء، وكانت هذه الآية سببا في رجوعه وتوبته، حتى إنه اشتهر بين علماء أو اشتهر بين الناس بعلمه وزهده وتقواه وكان مثالا. فهذا يعتبر بالنسبة له ضرب من الكرامة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التقوى، فإن الاستقامة هي هي الكرامة. قال: ونؤمن بما جاء في من كراماتهم، يعني ما ينقل من كراماتهم وما يذكر، ما دام صح النقل نسلم بأن هذا يجري على أيديهم وأن الله يجريه على أيديهم ولا نستغرب عليهم ذلك، لكن لا ينبغي أن تكون الكرامة يعني تأخذ أكثر من حقها، ولا ينبغي أن تكون هذه الكرامة هي سبب في تنزيلهم منازل أكثر من منازلهم، حيث يتجه الناس إليهم ويسألونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، فإن هذا يعني من الأمور المنكرة ومن الأمور المنهية عنها. كل الذي ينبغي أن نعرفه ونسلم به ونؤمن به أن هذه الكرامة فضل تفضل الله به على هؤلاء، فينبغي لهم أن يحرصوا على ما أعطاهم الله، وينبغي للناس أن يستفيدوا من هذه المواقف ويسلكوا مسالك هؤلاء العباد والأولياء والصالحين لينالوا وليكونوا مثلهم. قال: وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني نؤمن بما صح، قال المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. إيش في سقط عندكم أضيفه؟ قال وجماعهما الأمر الخارق للعادة، يعني الكرامة والمعجزة، لكن قلنا المعجزة خاصة بالأنبياء والكرامة للأولياء. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. يعني كأن الكرامات وكأن المعجزات فيها ضرب وفيها شيء من الكمال يرتبط إما بعلم زائد وإما بقدرة زائدة وإما وإما بغنى. لكن هذه الثلاثة الأشياء إذا أطلقت لا تطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، هذه من خواصه جل وعلا، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ففي قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله إلا هو التبرؤ من الغنى المطلق، ولا أعلم الغيب تبرؤ من العلم المطلق، ولا أقول لكم إني ملك تبرأ من القدرة والقوة، لأنه قد استقر في نفوس الناس أن الملك أقوى من من الإنسان. قال وكذلك قال نوح عليه السلام، يعني قال هذه المقالة، فهو أول أولي العزم من الرسل وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم، يعني لأن أممهم تطالبهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير يعني بالقوة، كقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية إلا هو عدم الغنى المطلق، كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنهم يريدون أن يكون الرسول ملك لا يفعل مثل ما يفعل الناس. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أنتم نسخكم هذه الشاذة ما تبغوا تكفون عن وضعها، فأمر وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع.